نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، نعمه لا تحصى وآلاؤه ليس لها منتهى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله، أخشى الناس لربه وأتقى، دل على سبيل الهدى وحذر من طريق الردى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين معالم الهدى ومصابيح الدجى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، إن سعادة القلب وسرور النفس وطيب العيش وصفاء الحياة غاية يسعى إليها الناس جميعا، وهدف ينشده الخلق كافة، وأمل يرجو بلوغه العقلاء عامة، فتراهم يعملون كل وسيلة ويتخذون كل سبب ويركبون كل مركب يبلغون به هذه الغاية ويصلون به إلى هذا المراد، غير أن من أنار الله بصيرته وألهمه رشده يعلم أن سلامة الصدر من الأحقاد وبراءته من الضغائن وصيانته من الشحناء هو من أعظم ما يدرك به المرء حظه من السعادة وينال به نصيبه من النجاح. إنها سلامة الصدر وطهارته يا عباد الله التي تبدو واضحة في حب المسلم الخير للناس جميعا وسروره بما يسوق الله إلى عباده من نعم، وفي براءة نفسه من حمل الحقد على إخوانه وإضمار الضغينة لهم، وفي طهارة قلبه من الفرح بآلامهم والسرور بما ينزل بهم من مصائب ونكبات. ولما لا يكون هذا شأنه وهو يتلو قول ربه الأعلى سبحانه في كتابه العزيز حكاية عن دعاء المؤمنين الصادقين المخبتين في دعائهم الصادق المخبت: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حقد ولا غل ولا حسد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحرص الناس على سلامة قلبه، فكان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وكان يقول لأصحابه: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ثم تأملوا رحمكم الله حاله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة حين ضربه قومه فأدموه، فمسح الدم وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. واستحضروا معي حالة المشركين معه في مكة، وقد آذوه وسعوا في قتله حتى خرج من بين أظهرهم. فلما مكن الله له ودخل مكة فاتحا ما انتقم ولا آذى، بل قال لقومه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. والأمثلة من حياته صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا. إن سلامة الصدر ونقاءه مفتاح المجتمع المتماسك الذي لا تهزه العواصف ولا تؤثر فيه الفتن والمحن. وكيف يا ترى يكون مجتمع تسوده الدسائس والفتن والمؤامرات، وتمتلئ قلوب أفراده غشا وحسدا وحقدا وأمراضا؟ أفذاك مجتمع أم غابة وحوش وذئاب؟ وخذوا رحمكم الله العبرة والعظة من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة التالية في المدينة المنورة. مر شاس بن قيس اليهودي، وكان شيخا قد عتى شديد الحسد على المسلمين، مر على نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم، فغاضه ما رأى من إلفتهم، فأمر فتى يهوديا أن يجلس معهم ثم يذكرهم يوم بعاث، وهو اليوم الذي اقتتل فيه الأوس والخزرج في الجاهلية، يذكرهم يوم بعاث وما تقاولوا فيه من الأشعار. ففعل، فتفاخر القوم حتى تواثب رجلان فاختصما وتشاجرا، وتعصب لكل قومه حتى تواعدوا أن يقتتلوا عند الحرة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج مسرعا مغضبا يعرف الغضب في وجهه، حتى جاءهم فقال: الله الله يا معشر المسلمين، الله الله يا معشر المسلمين، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لا ترجعوا بعدي كفارا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فبكى القوم واصطلحوا وتعانقوا. إنه يا عباد الله درس نبوي بليغ. نعم، إذا اختلفت القلوب وذهب صفاؤها فهذا نذير الشر وأول البلاء، ويجب حينئذ الوقوف بحزم أمام هذا الداء. واسمعوا رحمكم الله لهذا الحديث العظيم الذي ينبغي أن نتخذه نبراسا لقلوبنا وضياء يسير اتجاهاتنا وإراداتنا. في وقت تعصف بالأمة أمواج المحن والفرقة والشقاق والنزاع والخلاف، عن أنس رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه وقد تعلق نعليه في يده، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع ذلك الرجل كما طلع في المرة الأولى، فلما كان في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مقالته تلك، فطلع ذلك الرجل على مثل حالته. ففي قصة طويلة أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين تبعه وبات معه 3 ليال، لأنهم يحرصون على الخير، أراد أن يتحقق في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. يقول: وكان عبد الله يحدث أنه لم ير لذلك الرجل كثير عمل عن غيره من الصحابة، إلا أنه إذا تعار وتقلب على فراشه في الليل ذكر الله وكبره حتى يقوم لصلاة الفجر. ثم إن عبد الله أخبره بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال عبد الله: فلم أراك فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حقدا ولا غلا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه هي التي بلغت بك، هذه هي التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق. أفرأيت يا عبد الله كيف سمت بذلك الصحابي سلامة صدره حتى بشر بالجنة 3 مرات؟ وانظر رعاك الله إلى عظم الأمر، فإذا كان مثل ابن عمرو وهو من هو وكان جلدا في العبادة يقول وهي التي لا نطيق، فما يقول من دونه؟ وما كانت هذه الكلمة من ابن عمرو تثبيطا عن هذا الخلق العظيم، وإنما كانت بيانا لعظم منزلته وحاجته إلى المجاهدة العظيمة. أيها المؤمنون، لقد ضرب الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لقد ضربوا رضي الله عنهم جميعا أروع الأمثلة في سلامة القلوب وطهارة الصدور، فكان لهم من هذه الصفة أوفر الحظ والنصيب، فلقد كانوا رضي الله عنهم صفا واحدا يعطف بعضهم على بعض، ويرحم بعضهم بعضا، ويحب بعضهم بعضا، كما وصفهم جل وعلا بذلك حيث قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكما قال جل ذكره في وصفهم: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لقد كان لسلامة الصدر عندهم منزلة كبيرة، حتى إنهم جعلوها سبب التفاضل بينهم. قال إياس بن قرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. وقد قال سفيان بن دينار لأبي بشر أحد السلف الصالحين: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قال سفيان: ولم ذاك رحمك الله؟ قال أبو بشر: لسلامة صدورهم. أيها المسلمون، إن المرء لا ينقضي عجبه من ذلك الجيل الرباني الصالح الكريم، حيث إن قلوبهم بقيت صافية وسليمة طيبة السريرة، رغم ما وقع بينهم من فتن كبار أشهرت فيها السيوف واشتبكت فيها الصفوف. فلا إله إلا الله ما أطيب المعشر وأكرمه، وما أحسن هذه التربية النبوية لأصحابه صلى الله عليه وسلم رغم اختلافهم اختلاف البشر. ومن تلك المواقف ما حفظه التاريخ عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. قال عامر الشعبي رحمه الله: رأى الإمام علي بن أبي طالب طلحة بن عبيد الله في واد ملقا مقتولا بعد وقعة الجمل التي كانت بين علي وبين عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فنزل علي فمسح التراب عن وجه طلحة وقال وهو يبكي: عزيز علي يا أبا محمد، أن أراك مجندلا في الأودية تحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري، أي إليه أشكو أحزاني وهمومي. ودخل على علي عمران بن طلحة ابن عبيد الله فقال له علي: إني لأرجو أن يجعلني الله وأباك من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وحضرت الوفاة أبا دجانة الأنصاري رضي الله عنه وكان وجهه يتهلل. فقيل له في ذلك فقال: ما من عمل شيء أوثق عندي من اثنتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، والأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. وضرب الإمام أحمد رحمه الله في زمن الخليفة المعتصم ضرب ضربا شديدا، فلما كان زمن المتوكل أحس الإمام بأذى في ظهره، فإذا هي لحمة فاسدة التأم عليها الجرح، ولم يكن بد من شق الظهر وإخراجها. قالوا: فلما أحس الإمام بألم المبضع وحر الشق قال: اللهم اغفر للمعتصم. الله أكبر، سبحان الله، يستغفر لمن كان سببا في ألمه. إنه منطق عظيم لا تعرفه القلوب الضيقة والنفوس الصغيرة، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. ومرض الإمام الشافعي رحمه الله فعاده بعض أصحابه فقال له: قوى الله ضعفك. فقال الشافعي: لو قوى ضعفي لقتلني. فقال: يا إمام، والله ما أردت إلا الخير. فقال: أعلم أنك لو شتمتني ما أردت إلا الخير. وعجباه، إنها قلوب تسامت عن ذاتها وتعالت عن الغضب لنفسها. ومن قبلهم كان يوسف عليه السلام مثلا فذا في سلامة الصدر، فبعد أن فعل به إخوانه ما فعلوا، وبعد أن صار في منزلة يقدر فيها على الانتقام، أبى أن يثأر لنفسه ووفى لإخوته الكيل، ثم قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فعفى عنهم ثم استغفر لهم. وأعجب من هذا أنه التمس لهم العذر فيما فعلوه من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ومن قبل ذلك قال هابيل لأخيه وقد هم بقتله وتوعده: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. تلك يا عباد الله هي سلامة الصدر وطهارته بما كانت عليه من فضل وعاقبة غفل عنها الكثيرون منا، فبثنا لفقدها نرى أسبابا للتشاحن والكراهية والتباغض والحقد تنخر في جسد الأمة المنهك لتنكئ جراحه وتثري عظامه فتزيد من آلامه وفرقته. نسأل الله جل وعلا أن يجمع شتاتنا ويؤلف بين قلوبنا ويطهرها من النفاق والرياء والشقاق وسيء الأخلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الله ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، واعلموا أن من لوازم التقوى سلامة الصدر من الغل والحقد والحسد والضغائن والرذائل. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ولا يكون صلاح ذات البين إلا بسلامة الصدر من تلك الآفات. لذا فإن دين الإسلام قد حرص حرصا شديدا على تأليف قلوب أبناء الأمة بحيث تشيع المحبة وترفرف رايات الألفة والمودة وتزول العداوات والشحناء والبغضاء والغل والحسد والتقاطع. وقد امتن الله على المؤمنين بهذه النعمة العظيمة فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بل امتن الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أوجد له طائفة وجماعة من المؤمنين تألفت قلوبهم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وحتى تشيع الألفة والمودة بين المؤمنين لا بد من سلامة الصدور، ونقصد بسلامة الصدور طهارتها من الغل والحقد والبغي والحسد والكبر وحب الدنيا والزعامة وغيرها من الآفات والشبهات والشهوات المهلكة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. كما أن سلامة الصدر سبب من أعظم أسباب قبول الأعمال الصالحة. يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الأعمال على الله في كل يوم 2 وخميس، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. عباد الله، إن لسلامة الصدر أسبابا وطرقا لا بد من سلوكها بالإضافة إلى ما سبق بيانه، منها حسن الظن بالآخرين وحمل الكلمات والمواقف على أحسن المحامل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجل لها في الخير محملا. ويقول الشافعي رحمه الله: من أراد أن يقضي له الله بخير فليحسن ظنه بالناس. ومن الطرق لسلامة الصدر التماس الأعذار وإقالة العثرات والتغاضي عن الزلات والدفع بالتي هي أحسن، فليس هذا من العجز بل من القوة والكياسة. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومنها البعد عن الغيبة والنميمة وتجنب كثرة المزاح. ومنها الهدية والمواساة بالمال، فإنها تذهب وحر الصدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فلو كان بين إنسان وأخيه شيء فأهدى له هدية. فلا شك أن مثل هذه الهدية كفيلة في الغالب بإذهاب ما في القلب، فهذه من العلاجات الشرعية. ومنها الإيمان بالقدر، فإن العبد إذا آمن أن الأرزاق مقسومة مكتوبة رضي بما هو فيه، ولم يجد في قلبه حسدا لأحد من الناس على خير أعطاه الله إياه. أخيرا، تذكر يا عبد الله حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يشكر ربه على النعم التي أنعم بها حتى على غيره من الخلق حين يصبح وحين يمسي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا سليمة لإخواننا المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من كل غل وحقد وحسد وغش وبغضاء. اللهم اجعل قلوبنا تقية نقية واجعلها سليمة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يأتيك يوم القيامة بقلب سليم، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترفع بها الفتن والمحن عنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا البحرين من كل سوء ومكروه، واجعله بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وأظله بظل الإسلام والإيمان وبنعمة الأمن والأمان والاستقرار والوحدة، وألف بين قلوبنا رعاة ورعية، واهد الجميع للتي هي أقوم. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى،